زنى رجل بامرأة فحملت الحرام ثم ذهب إلى أبيها وطلب الزواج منها وتم له العقد عليها وتزوج وهي حامل في 3 شهور. السؤال: ما حكم هذا النكاح وما مدى صحة عقده؟ وهل عيالهم شرعيين أم لا؟ لا يسأل الجامعة الحمد لله حتى تكون حتى تخرجها من عدتها له من أحساس حتى تكون تستمر بحيرة وتكون ثم تزوجها على ثلاثة ولو كان منه لا غلط لأن هذا لا الحمل هذا لا يحق دينا لا يزوج ثم الزانية لا بد من استفادة ولكن هو لا ينبغي أن يتزوج إلا بعد أن يقع على التوبة وكذلك ليس من يكون حتى يقع على التوبة هذا على كل حال ينبغي فيه استتابة الجميع ويريد أن يبعد الفضيحة عن الجدار أو الكفر معها الله المستعان نسأل الله العافية